مات الميت ثم ذكر الجمعون في بيت الميت ثلاثة ليال يصلون ويدعون له، فما حكم هذا؟ سبق لكم في كلام الشيخين أن الاجتماع بيت الميت في الأكل والشرب ولقراءة القرآن هذا بدعة، هذا اجتماعهم يصلون له ويدعون له كله بدعة، لا لا لا وجه لهذا، إنما يؤتى أهل الميت التعزية والدعاء لهم وطرح ما لم يجدوا وتسليتهم وتصبيرهم، أما أنهم يؤتون لإقامة مآتم وإقامة دعوات خاصة وصلوات خاصة وقراءة هذا لا أصل. وغلبنا خيرا لسبق عليه سلفنا الصالح رضي الله عنه وارضاه، فرسول ما فعله أن جعفر أن قتل جعفر بن أبي طالب وعبد الله بن رواحة وزير الحائل في ثم المؤتة، وجاءه خبر عليه الصلاة والسلام جاءه وحي بذلك، فمعهم الصحابة وفر موتهم رضي الله عنهم وتعالهم، ولم يتخذ هذا شيئا عليه الصلاة والسلام، لا جمع الناس ولا اتخذ مأدبة ولا جعل ناس الأيتام أيام، كل هذا ما فعله صلى الله عليه وسلم، وهؤلاء مثيرة الصحابة من أحسن الصحابة، لا الصديق وما جعل مأتم وهو الصحابة، لا قتل عمر وما جعل مأتم فلا جمع الناس ينعون عليها ويقرؤون له القرآن، قتل عثمان بعد ذلك، قتل علي بعد ذلك، ولا جمع الناس في أيام من الجنة بعد الوفاة للدعاء لهم والترحم عليهم أو كل طعام لهم، لا لما سمعتم في الندوة، ولكن يستحب إذا قال الميت أو الظالم أن يسأل طعاما لأهله يبعثوا به إليه، إلا على من يتصلى لأنه جاء فوق لأهله تصبحوا يا رجال طعاما فقد أتاه الله تعالى، فالميت يكون بمصيبة إذا صنع طعاما ومرسل إليهم وهو معونة هذا هو مكتوب، أما أن يحملوا البلاء على بلائهم ويكلفوا أن يسأل الناس طعاما هذا إلا هو بدعة. قال جليل بن عبد الله البجل رضي الله عنه كنا نرد الاجتماع إلى الميت وثلاثة الطعام على البجل من النياح والصعب يكون من النياح المحرم النياح ما في الصيف هذا محرم فلا يجوز ويعد هذا النياح ومن يتعدى في قوله بما يلح عليه كما قال النبي عليه الصلاه والسلام الذي يحذر من ذلك. أما البكاء بجمع العين فلا بأس به. خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.